إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين، قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الحديث يا عباد الله بيَّن فيه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن هاته الأركان ركن الحج يا معاشر المسلمين. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله جل وعلا على المسلمين في السنة التاسعة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي تلك السنة نزل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. رواه الإمام مسلم. فالحج يا معاشر المسلمين واجب مرة في العمر، فما زاد فهو تطوع. ولا يجب الحج يا عباد الله إلا على المستطيع، كما سمعتم في قول ربنا جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولتعلموا رعاكم الله أن الاستطاعة المطلوبة هي ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهو الاستطاعة بالمال، فهي الاستطاعة بالمال، وهو شرطٌ لوجوب الحج. فمن كان فقيرًا ليس عنده مالٌ يا عباد الله ما يكفيه لحج بيت الله الحرام، فإن الحج لا يجب عليه. وأما النوع الثاني من الاستطاعة فهو استطاعة البدن، وهي شرطٌ للأداء، أي لأداء الحج يا عباد الله. فمن كان كبيرًا ضعيفًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه لا يلزمه الحج يا معاشر المسلمين، غير أنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه إن كان عنده مال. وأما الاستطاعة الثالثة يا عباد الله فهي استطاعة هذا الزمان بالحصول على ترخيص للحج كقرعة قد نجح فيها، أو حصول على تأشيرة مجاملة، أو دفتر حج بغير شرائه. فمن وجب عليه الحج يا معاشر المسلمين وتحققت فيه الشروط، ومنها شروط الاستطاعة، فالواجب عليه أن يبادر ولا يؤخر حج بيت الله الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. نعم عباد الله، إن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ولهذا ينبغي أن يسارع ويسابق إلى كل ما فيه خير، خاصة هذا الركن العظيم الذي هو حج بيت الله الحرام. فمن استطاعه يا عباد الله فالواجب ألا يؤخر وأن يبادر، فإنه قد يمرض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة، فاليوم صحة وغدا مرض، واليوم غنى وغدا فقر، واليوم حياة وغدا موت. وصدق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم عباد الله، إن حج بيت الله الحرام يجب مرة في العمر على من استطاعه، ومن استطاعه فعليه أن يبادر. أما من عجز عن الحج يا عباد الله لعدم وجود المال، أو للعجز البدني، أو لعدم حصوله على تصريح، فهو معذور في ترك الحج يا معاشر المسلمين. وإنه يرجى يا عباد الله لمن حسنت نيته مع تخلفه وعدم أدائه للحج للعذر، أن يكتب له أجر الحج، أن يكتب له أجر الحج حتى وهو في بيته يا عباد الله. فإن هذا الراغب في الخير التارك له لعذر يكون مشاركا للسائر فيه، مشاركا لحجاج بيت الله الحرام في الأجر. بل إن بعض الناس يا عباد الله لا يحج وينال أجر الحج مما يسبق به بعض الحجاج الذين ذهبوا إلى بيت الله لأداء مناسك الحج. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم يوم رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم أي في الأجر والثواب. فقيل له: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. نعم عباد الله، فإن من حسنت نيته في أداء العبادة ولكنه تركها لعذر وعدم استطاعة، فالله عز وجل يتفضل على عبده ويكتب له أجر من عمل بذلك العمل لمن حسنت نيته يا معاشر المسلمين. وحج بيت الله الحرام عبادة عظيمة ذات فضائل كثيرة، منها يا معاشر المسلمين أن حج بيت الله الحرام هو من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم عباد الله، فالحج من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ومن فضائل حج بيت الله الحرام أنه يهدم ما قبله، وينفي الذنوب والخطايا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. رجع كيوم ولدته أمه، أي خاليا من الذنوب والخطايا يا عباد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه الترمذي والنسائي. ومن فضائل الحج يا عباد الله أنه جهاد في سبيل الله، فالحاج يا عباد الله مجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، الحج والعمرة. رواه النسائي. وقالت أمنا عائشة لنبينا صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نحج؟ أفلا نحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. ومن فضائل الحج عباد الله أنه سبب لدخول الجنة، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري والمسلم. وهو سبب يا عباد الله للعتق من النيران والنجاة من جهنم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته، رواه الإمام مسلم. نعم عباد الله، إن حج بيت الله الحرام هو من العبادات العظيمة الجليلة، ومن أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. كما أن من فضائل الحج أن الحجاج يا عباد الله هم وفد الله عز وجل، ويجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. نعم عباد الله، هم وفد الله عز وجل، وهم في حفظ الله وضمان الله سبحانه وتعالى. فليبشر حاج بيت الله الحرام، فإنه إذا خرج مخلفا ولده وأهله مسافرا إلى بيت الله الحرام فهو في حفظ الله وفي ضمان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. نعم يا عباد الله، إنها فضائل عظيمة لهذه العبادة الجليلة. ألا فليحرص حجاج بيت الله الحرام على نيل هذه الفضائل العظيمة التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. خاصة يا عباد الله، ونحن نتذكر هذا الأمر، وحجاج بيت الله الحرام سينطلقون بعد أيام قليلة إلى بيت الله عز وجل لأداء حج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن لا يحرمنا فضله. وإني يا معاشر المسلمين موصٍ حجاج بيت الله الحرام بوصايا نافعة يحرص عليها الحاج لينال هذه الفضائل العظيمة. فأول الوصايا: إني أوصي حجاج بيت الله الحرام بالإخلاص لله جل وعلا في حجهم. إن الحج عبادة عظيمة كغيره من العبادات، والعبادات يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. فحجاج بيت الله الحرام واجب عليهم أن يبتغوا بحجهم وجه الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم عباد الله، الإخلاص من أعظم الأمور التي يحرص عليها، كيف لا يحرص عليها في حج بيت الله الحرام؟ وحج بيت الله الحرام مدرسة ينهل منها الحج الفوائد العظيمة، ومن أعظم ما ينهله الحاج من الحج تعلم الإخلاص لله عز وجل في العبادات. من أول إهلاله بالحج يهل الحاج بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم إنه يلهج بكلمة التوحيد في حجه يا عباد الله، يقولها على الصفا وعلى المروى، وإذا كان بعرفة، وإذا أفاض من عرفة يوم الحج الأكبر بعد رميه جمرة العقبة، يحرص على التكبير ويكبر كذلك عند كل عند رمي الحصى. عباد الله، هذا أمر يتعلم منه حج، يتعلم منه الحاج الإخلاص لله عز وجل، يتعلم منه توحيد الله عز وجل، مما يجعله حريصا على أن يبتغي بحجه وجه الله عز وجل حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد المخلصين، لما أهل بالحج قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فاحذر أيها الحاج من أن ترائي بحجك كأن تذهب وتصور نفسك في المشاعر ثم تظهر ذلك للناس. احذر الرياء واحذر السمعة، فإنك إن رأيت بحجك يا عبد الله فإنك لا تنال الأجر على حجك، ولا تنال الفضائل المذكورة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن راء بحجه يا عباد الله فإنه لا يجد ثوابا عند الله عز وجل، بل يقال له: اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا هل تجد عنده ثوابا؟ ولا يجد يا عباد الله إلا وزرا، بسبب مراءاته بعبادة ينبغي أن تكون لله عز وجل. وأما الوصية الثانية التي أوصي بها حجاج بيت الله الحرام، أن يحرصوا على تعلم مناسك الحج، وأن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مع أصحابه، واغتنم أصحابه فرصة حجه ليتعلموا المناسك منه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالحاج يا معاشر المسلمين يحرص على تعلم مناسك الحج ليكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا متبعا لهواه. هذا أمر يحرص عليه يا عباد الله ويا حجاج بيت الله الحرام، حتى لا يعود الحاج إلى وطنه بعد الحج ويعود بغير حج. يا معاشر المسلمين، إذا ترك ركنا من الأركان أو فعل ما يفسد به حجه بسبب الجهل، والله المستعان. والحاج يتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيحرص في حجه على ترك الرفث والفسوق، وترك الجدال العقيم المذموم بغير حق، فإنه إن فعل ذلك كان على خير عظيم. كما أنه يحرص على ذكر الله وعلى الدعاء وعلى غيرهما من العبادات المشروعة. فيا حجاج بيت الله الحرام، احرصوا على اغتنام فرصة العمر، احرصوا على عبادة الله جل وعلا والإكثار من ذكره ودعائه، واجتنبوا الرفث والفسوق، فإن هذا من علامات بر الحج. فالحج المبرور يا معاشر المسلمين هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق، وعلامته كما يقول العلماء أن يرجع الحاج بعد حجه مختلفا عن أول ذهابه، حيث ينتقل من الأسوأ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، فتغيره بعد الحج إلى ما هو أفضل، دليل على بر حجه. سائلين الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام، وأن يسددهم وأن يعينهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أما الوصية الثالثة التي أوجهها إلى حجاج بيت الله الحرام، أن يتقي الحاج ربه جل وعلا في ماله عامة، وفي المال الذي يحج به خاصة، فإنه ينبغي أن يحرص على المال الحلال الذي يحج به بيت الله جل وعلا الحرام. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. وقد يكون الحاج حاله كحال هذا الرجل، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أن يبعد أن يستجاب دعاؤه يا عباد الله لوجود المانع، وهو أكل الحرام. والحديث رواه الإمام مسلم، والشاهد في أوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنت يا عبد الله تتعبد الله عز وجل بالحج الذي هو عبادة بدنية وعبادة تبذل فيها المال أيضا، فواجب عليك أن يكون مالك حلالا حتى يقبل الله جل وعلا منك عبادتك. أما من حج يا عباد الله بالمال الحرام فإنه تبرأ ذمته بالحج، ولكن يخشى ألا ينال الأجر والثواب على حجه، فيفوت على نفسه خيرا عظيما. ومن الأمور التي أذكر بها أيضا أن بعض الحجاج يرغب رغبة عظيمة في حج بيت الله الحرام بعد أن استطاعة الزمان بالحصول على تصريح الحج، وعنده استطاعة البدن، لكن قد يكون المال عنده قليلا، فيسأل: هل يجوز لي أن أستقرض لأحج؟ فالجواب يا عباد الله أنه لا بأس بالاستقراض لأداء الحج، بشرط أن يكون عنده ما يسدد به دينه. بمعنى يا معاشر المسلمين أنه يجد بعد رجوعه وفاء لدينه. فقد قال: فقد سئل ابن أبي أوفى عمن يستقرض للحج، فقال: يسترزق الله ولا يستقرض. قال: وكنا نقول: لا يستقرض